ذكر لام هل وبل، ألا بل وهل تروي ثنى ظعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى، فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا، وبل في النسى خلادهم بخلافه، وفي هل ترى الإدغام حب وحملا، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا.